إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا وسائر المسلمين لما تحب وترضاه يا رب العالمين. افتح علينا ولنا وبنا يا أرحم الراحمين، انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. أما بعد، نكمل شرح الرسائل الملحقة بآخر الحكم العطائية، لأن انتهينا من الحكم الحمد لله، ونحن في الرسائل التي بعثها الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى لبعض تلامذته، ولعظم وفائدة ما كتبه توصية لتلامذته كتبوها ملحقة بالحكم. فيقول في أول رسالة: أما بعد، فإن البدايات مجلات النهايات. مجلات يعني إيه؟ يعني كأنك يعني بتستطلع المستقبل، ينجلي في إيه، يظهر في إيه. فإذا كان الإنسان بدايته قوية مع الله، بهمة عالية مع القيام بالعلم الشرعي المنضبط، مع زوال كل شبهة في عقله متعلقة بالله وبرسوله وبالمؤمنين، يكون إن شاء الله هذه البداية القوية تكون مجلة لنهاية عظيمة، وهو الوصول إلى معرفة الله، أي يصير وليا من أولياء الله، لأن أولياء الله هم المقربون. ربك سبحانه وتعالى في سورة الرحمن التي قرأناها النهاردة: ولمن خاف مقام ربه جنتان، دي للمقربين، ومن دونهما جنتان، دي لأصحاب اليمين. يبقى أهل الجنة نوعين: مقربين وأصحاب يمين، مش كده برضو؟ وعشان كده في سورة الواقعة بعدها على طول بين لك إن الجنتين الأولين دول للمقربين، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وبين لك اللي من دونهما جنتان دول لأصحاب اليمين، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. يبقى أصحاب اليمين دول عوام المؤمنين الذين عبدوا الله خوف عقابه وطلب ثوابه، فربنا سبحانه وتعالى ما يخيبش ظن عبده فيه، يوم ربنا يجنبهم عقابه ويديهم ثوابه، ويبقوا ايه، يتمتعوا في الجنة، فيش مشكلة، جنة الزخارف. الأولياء عبدوا الله بعد مرحلة الخوف من عقاب الله وطلب ثوابه، بل رأوا أن الله لو لم يخلق جنة ولا نار أصلا هو مستحق للعبادة، متحققين بقول الله عز وجل في القرآن: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا حتى طلب عوض. يعني لا يشرك بعبادة ربه، يعني حتى لا يطلب العوض. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله صهيب، لو لم يخشى الله لم يعصه، لو لم يخشى الله لم يعصه. يعني هو بيعبد ربنا لعظمته لجلاله، مش مسألة خايف من الكرباج، لا، هو ربنا طبعا يخشى، هو فكرك اللي بيعبد ربنا كده يعني مش خايف من ربنا، ما هو برضه خايف من ربنا، لكن الخوف مش هو دافعه في العبادة، الخوف موجود لكن ليس دافعا في عبادة. يعني الخوف برضو موجود عند الوالي برضو من الله، خد بالك، مش معنى كده ان هو خلاص ما بقاش خايف من ربه، لا، نعوذ بالله من هذا، لكن هو ارتقى الى معنى اعلى. زي ابنك في الاول كده وهو بيروح المدرسة، الاول بيروح المدرسة عشان خايف لا تضربه، وبعدين بعد كده ما يذوق حلاوة العلم ويبقى عنده نضج ويفهم ان هو ان شاء الله هيتخرج ويبقى نافع لنفسه ونافع لمجتمعه، تبص تلاقي حتى لو حبسته ما يروحش المدرسة، يهرب منك ويروح المدرسة، لانه عرف مصلحته بقى. يعني الاول كان بيروح خوف عقابك، وبعد كده مازال برضو بيخافك وكل حاجة، لكن حتى لو منعته من المدرسة يقولك لا انا عايز اروح المدرسة، لأنه عرف قيمتها. كذلك اللي يعرف ربه كلما ازدادت معرفته ما يكونش بقى الدافع في عبادة الله هي طلب العوض أو خوف النار، لا دي المسألة تانية أعلى من كده، ده عبادة محب لمحبوبه، فيصير عبادته عبادة محب لمحبوبه. فإذا كانت البدايات قوية بهذه الصورة أزال كل شبهة من ذهني متعلقة بالله. يعني أقول لك في شبهة في ذهن كثير من العوام تحول بينهم وبين الوصول للولاية الحق. يعني في ناس وقرأت البعض الصحفيين حتى بيكتبوا كلام يوحي بهذا المعنى إن هو فاهم غلط خالص. لما ربك بيقول ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، ففاهم إن الروح اللي نفخت في آدم دي جزء من الله، يقول إن الله حل بسره في آدم وهذا السر ساريا فينا، فكأن الله ساري فينا. في ناس كتير معتقدة هذا من المسلمين، هذا الاعتقاد يحول بينه وبين الوصول للولاية، ولو عبد الله ليل نهار في جبل ما يشوفش حد ولا يصلي النهار، لأنه هو هنا ظن أن الله حل في الخلق فعنده شبهة. أمال إيه بقى ونفخت فيه من روحي؟ نقول له النسبة هنا نسبة تشريف، روحي أي الروح التي خلقتها فهي منسوبة إلي لشرفها، زي ما أقولك عبدي، مش الياء هنا الياء برضو نسبة، أما يقولك عبدي يعني معناه المنسوب إلي. فما يقولك روحي أي الروح التي خلقتها بيدي وجعلتها سرا، فالروح مخلوق وليست قديمة. يبقى أول ما تعرف أن الروح مخلوقة وليست قديمة وأن النسبة نسبة تشريف، النصارى بيقولوا إيه؟ بيقولوا أن سيدنا عيسى بن مريم روح الله حلت فيه، مش كده برضو؟ يعني بيقولوا شبه هذا الاعتقاد اللي في ذهن بعض المسلمين اللي مش واخد باله ما صححش، لدرجة أن أحد الأطباء المسيحيين كان معانا بيتناقش مع واحد من الأطباء المسلمين، وبعدين جاء بعد كده عرض علي الموضوع، يعني ما عرفش يرد عليه. بيقول له إيه؟ بيقول له أنتوا يا مسلمين بتقولوا في سيدنا في عيسى بن مريم اللي إحنا بنقوله، أنا سمعت أحد المسلمين بيقول وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله ألقاها إلى مريم، ما إحنا بنقول كده، شوف إزاي، والنبي ما قال كده. بيقول أشهد أن عيسى بن مريم روح الله ألقاها إلى مريم، رسول الله وروح منه ألقاها إلى مريم، مش كده برضو الحديث كده. فبيقول طب ما احنا بنقول كده، أمال بتقولوا علينا كفار ليه؟ ده الجدع المسيحي دكتور طبيب بيقول كده للدكتور مسلم صديقه. فأحد كده المسلم ده ما بيعرفش يرد، هو طبعا اعتقاده ان سيدنا عيسى عبد الله ورسوله، ايه بقى روحه حل، لكن نص الحديث كده، ما يعرفش ان هنا روح الله يعني الروح المنسوبة الى الله، يعني الروح التي خلقها الله بلا واسطة اب، زي ما اقولك ناقة الله بيت الله، روح الله زي ناقة الله زي بيت الله، اما يقولك بيت الله الحرام يعني حل فيه سكن فيه، ولا النسبة نسبة تشريف؟ يبقى النسبة نسبة تشريف. يبقى لازم تعرف ان روحي ونفخت فيه من روحي، فالنسبة نسبة تشريف لا نسبة تبعيد وتجزئة كما قالوا الحلولية اللي قالوا بالحلول. فهمت بقى المسألة؟ اهي دي شبهة بسيطة قد تكون في ذهن انسان ومش واخد باله، تحول بينه وبين الوصول الى ربه مع كثير الاوراد والعبادات والاجتهادات. ليه؟ لانه بدايته غير قوية، بدايته فيها شبهة. من يعتقد أن الله مثلا يحل في جهة ويغيب عن جهة، كالذين يعتقدون أن الله حل في السماء ويشيرون إليه بالإصبع ويقولون فوق بجهة هكذا، هو يعبد الله على أنه جسم حل في الأكوان وأنه فوق الأكوان، فوق الأكوان فوقية جهة، ويستدلون بذلك بآيات كثيرة من القرآن على فهم خاطئ. قالوا مش أنتوا بتقولوا أن سيدنا محمد، واحنا هم بيقولوا غير، واحنا بنقول ان سيدنا محمد عرج به الى السماء السابعه وهناك راى ربه، فيعتقد ان ربنا فوق السماء السابعه عشان راى ربه، في حين ان هو مش فاهم ان ان سيدنا محمد رأى ربه عندما كان سيدنا محمد فوق السماء السابعة، مش ربه فوق السماء السابعة. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، أي حال كونه عند سدرة المنتهى، حال كون الراء مش المرء، حال كون النبي. النبي هو اللي كان عند سدرة المنتهى، فتجلى الله عليه فرآه في هذه الحال. فالمكان مكان النبي مش مكان ربنا، لأن النبي جسم يبقى ليه مكان، لكن ربنا مش جسم. زي ما قلت لك المثال اللي قلته لك قبل كده، أما تقول رأيت القمر فوق سطح البيت، يبقى القمر اللي فوق سطح البيت ولا أنت كنت فوق سطح البيت؟ رأيت القمر فوق سطح البيت، يبقى القمر هو اللي فوق سطح البيت ولا أنت اللي فوق سطح البيت؟ افهم لغة العرب. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، أي حال كون النبي عند سدرة المنتهى. فين بقى أفهم إن الله عند سدرة المنتهى؟ فهمت إزاي؟ فيبقى لازم تنزه عقيدتك أولا من كل شبهة متعلقة بالله عز وجل. العرش مخلوق، كان الله قبل خلق العرش، والاستواء لها معنى يليق بعظمة الله، بغير استقرار، لأنه الله ليس جسم، لأنه لو كان بمعنى المحسوس يبقى كان محمولا، يبقى الله محمول. يعني عايز يبقى ربنا مستحيل، واخد بالك؟ لكن الاستواء دي صفة فعل، صفة فعل، لأنها تمت بعد خلق العرش. فصفات الأفعال لها تعلق، تنجيزي حادث متعلق بالفعل نفسه. فهمت إزاي؟ زي ما نقول إن الله خالق قبل أن يخلق. طب وإنت فين قبل ما تتخلق وربنا كان خالق؟ كان الله سبحانه وتعالى خالق بصفة قديمة يسموها صلوحية قديمة، فلما ظهر الخلق بقى حاجة اسمها تنجيزي حادث، يعني نجزت الصفة وظهر أثرها في الخارج، لكن هو موصوف بها قبل أن يظهر أثر لها في الخارج. فهو خالق قبل أن يكون هناك مخلوق، هو رازق قبل أن يكون هناك مرزوق، هو قاهر قبل أن يكون هناك مقهور، هو مستو على العرش قبل أن يكون هناك عرش أصلا. والاستواء هنا بمعنى التدبير، لأنه يدبر الأمر يفصل الآيات. انظر إلى آيات كلها يقول لك إيه، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ثم استوى على العرش يدبر الأمر. إيه؟ أنت مش راجل عربي؟ أما يقول لك ثم استوى على العرش يدبر الأمر، يبقى الاستواء هنا استواء تدبير، ملكية، ملكية وتصريف، يدبر الأمور، يصرف الآيات سبحانه وتعالى، يدبر الأمر يفصل الآيات. أي الكلف سورة الرعد برضه، واخد بالك؟ رفع السماوات بغير عبد ترونها ثم استوى على العرش يدبر الأمر يفصل الآيات. شوف بقى كذا مرة يكررها لك عشان تعرف استوى العرش يدبر، إن المسألة مسألة تدبير، افهم. أما نقول إن حسني مبارك استوى على عرش مصر، يعني إيه؟ يعني يدبر أمور سياسة مصر. ده العربي الفصيح يفهم كده، بالرغم ان حسني مبارك جسم، لو فهمنا ان استوى على العرش يعني قاعد كده اهو، برضو يليق بجسمه، لكن فما بالك بقى بربك. يبقى لازم تفهم، يبقى لازم بدايتي مع الله لازم ما يكونش في ذهني اي شبهة متعلقة بالله اللي انا هعبده، لان كثير من العباد الجاهل جالهم الشيطان في صور غريبة، يجي له في صورة نور يقول له عبدي إني قد غفرت لك، رفعت عنك التكليف، يوم ينبسط ويعيش بعد كده إيه آخر، يعني يترك الشرع الشريف، لأنه تصور أن الله نور والله ليس بنور، لأن النور مخلوق. لما حصل مع سيدنا الجنيد قاله الشيطان في سورة نور وهو في خلوته وقال له إيه، عبدي رفعت عنك التكليف، قال اخسأ يا لعين. ليه؟ لأن سيدنا الجنيد علامة، عالم أصولي، عالم حديث، عالم فقه، فاهم، فاهم أن الله ليس بنور، لأن النور عبارة عن إلكترومجنتيك ويفز مخلوقة. فهمت إزاي؟ والإلكترومجنتيك ويفز دي يعني موجات كهرومغناطيسية بتتحرك، والله يستحيل عليه الحركة، يستحيل عليه التغير، مش كده برضو؟ فإذا ظهر نور وقال لك أنا ربك، انت لو انت فاهم وما فيش في قلبك شبهه دي تقول له اخسأ يا مجرم، اجري يا شيطان. فهمت ازاي؟ لانك فاهم. لكن لما يبقى راجل درويش مش فاهم حاجه، يا سلام، يقول يا ده انا امبارح الدنيا نورت عليا، ده انا بقيت حاجة تانية، ده انا اتنقلت نقلة كبيرة. انتوا بس مش فاهمين حاجة، انا اللي فاهم. وانتوا اظن شفتوا ناس من هذه النوعية، واخد بالك، موجود او سمعت عنها على الاقل. ليه؟ لانه كانت بدايته ضعيفة، ففتن بمجرد ما ايه، ما جات له الفتنة. انما اللي بدايته قوية خلاص بقى تتحل مشاكله، تتحل مشاكله اول باول، محلولة مشاكله. بعد كده لازم يحل كل شبهة متعلقة بالنبي، لان مين اللي عرفك بربك؟ انا حليت مشاكلي مع الله بقى، خلاص عرفته، هو واحد احد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد، ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، متصف بالكمال يستحيل فيه النقص. وعرفت الحاجات دي كلها سبحانه وتعالى. طيب كيف أعبده؟ بالطريقة التي بينها لي رسول الله. ومين رسول الله ده؟ لازم بقى رسول الله ما يبقاش في ذهني أي شبهة متعلقة به، من حيث أنه يبقى في كمال الكمال، لأن ربك لما يرتضي رسول لازم يكون على أكمل وجه. إذا كان الله بهذا الكمال يبقى رسوله مخلوق كامل. فهمت ازاي؟ لازم كده. يبقى اي شبهة نقص في النبي لازم احلها، اي شبهة نقص في النبي لازم بقى احلها واشوف مشاكلي فيه. يجي لك مثلا يقول لك في اسرى بدر، اسرى بدر كان رأي سيدنا عمر اولى من رأي النبي. بقى انت عايز تبقى سيدنا عمر بيفهم اكتر من النبي؟ والله لو سيدنا عمر عايش وسمعك لا يرزعك علقة بالدر، هو نفسه لا يقبل هذا سيدنا عمر، لانه عارف مين النبي، وبيقولوها على المنابر، بيقولوها على المنابر وبيكتبوها في الجرايد، ان رأي سيدنا عمر في اسرى بدر كان اولى بالاتباع من رأي النبي، ويكتبوها من موافقات عمر. ايه رأيك بقى دي؟ اهي دي شبهة. لو عبدت الله سنين طويلة على سنة النبي معتقد ان سيدنا عمر كان رأيه ارجح من رأي النبي في لحظة من اللحظات، دي شبهة تحول بينك وبين الوصول الى رب، لانك ما قدرتش النبي حق قدره. فهمت ازاي؟ لتعذروه وتوقروه، مش كده برضو؟ الذين امنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه. يبقى لازم تعذره وتنصره وتنصح له، ومش كده وبس، ويبقى اولى بك من نفسك. النبي اولى بالمؤمنين من انفسه. فازاي النبي تحبه يبقى اولى من نفسك؟ الا لما تعرفه كويس وتزيل من ذهنك كل شبهة متعلقة بالنبي. فهمت ازاي؟ يبقى لازم تفهم كل الشبهات دي. لازم عبس وتولى ان جاءه الاعمى، اللي عبس النبي بقى النبي يعبس؟ هو النبي كان حالته العبوس؟ النبي كان كله بشر، كان لا يخفي بشره عن احد، ويكتبوها المفسرين، لان يقعدوا ينقلوا من بعض، ينقلوا من بعض، ينقلوا من بعض، لحد ما يظل كل واحد عقله تشل. هو واحد كتبها مثلا من قرون، الكل يقعد يقلده يقلده يقلده، لان كلهم نقله. لكن هات لي حديث كده قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ان انا المقصود بالعبوس هنا بالعبس، مفيش. طب هل صفه من صفات النبي؟ وانت قريت عن صفات النبي كثير، انه هو من صفاته انه يعبس. النبي ما عبس ابدا ابدا، ده حتى في وصف النبي يقول لك كان لا يخفي بشره عن احد، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان صلى الله عليه وسلم دائم البشر، مش كده برضه؟ ده هو نفسه اللي بيقول وأن تلقى أخاك بوجه طلق. إذا كان هو وجهنا أننا نلقى بعضنا بوجه طلق، يقوم يعبس في وجهنا إحنا؟ تقول لي عبس النبي اللي عبس، ويقعد يقرأ عبس وتولى للنهار ويعبد ربه بها، متصور المقصود النبي. يبقى أقول لي ده بقى ينفع ده ولا يشفع ده؟ عنده شبهة لازم يحلها. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يقول لك ما ربنا غفر للنبي ذنبه. هو النبي أصلا ليه ذنب؟ ده النبي معصوم، هات لي ذنب عمله عشان يتغفر له. والذنب بمعنى الكبيرة في القرآن، غير السيئة بمعنى الصغيرة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. الصغيرة تكفر لكن الذنب يغفر، الكبيرة تغفر. يبقى الذنب يستخدم بمعنى الكبير. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، هو النبي عمل كبيرة؟ ده النبي ما عملش صغيرة أصلا، فكيف نجوز فعل الكبيرة منه ثم تغفر؟ ووداك ضالا فهدى، هو النبي كان ضلالي؟ حل مشاكلك دي مع النبي الاول قبل ما تقعد تصلي عليه. فهمت ازاي؟ ادي معنى ان البدايه تبقى قويه، بدايتك تبقى قويه علشان لما تتعلق بالنبي يوصلك لربك تبقى بتتعلق تعلق قوي، مش تعلق مهزوز خيبان. يجي واحد مستشرق ولا يجيب لك واحد يعمل لك رساله على النت تقوم تهز كيانك مع نبيك، وناس كتير يعني اتهزت وناس كتير ارتدت بسبب انه ما كانش يعرف نبيه. يبقى لازم، ادي معنى ان البدايات مجلات النهايات. بدايتك قوية يبقى نهايتك قوية، بدايتك ضعيفة يبقى يخشى عليك مهزوز، مهزوز غلبان. فهمت كلام الشيخ بقى؟ يبقى لازم احل مشكلتي. يعني ايه ليغفر لك؟ عفى الله عنك لما اذنت له. والنبي عمل حاجة عشان ربنا يعفو عنه اصلا؟ كل الحاجات دي بنقولها في شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى. نعمل دعاية بقى، يلا. كل الحاجات دي المتعلقة بالأنبياء وعصمتهم وتوجيه الآيات التوجيه المناسب لكمالهم قايلينه في باب عصمة الأنبياء في شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، لأن يضيق الوقت إن أنا أمسك لك كل آية وأقعد أحكي لك فيها. لكن هدي لك مثال واحد، مثال أسرى بدر. هدي لك مثال إزاي يتحل عشان تعرف إن سيدنا محمد رأيه هو اللي كان أرجح بنص القرآن، رأيه أرجح بنص القرآن. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي ما كان لنبي قبلك أن يكون له أسرى حتى يقتلهم عقابا لهم. ما كان لنبي قبلك يا محمد يا نبي الرحمة أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون يا من أردتم الفداء رغبة في الدنيا. النبي ما أردش الفداء رغبة في الدنيا، خد بالك. تريدون، يعني الكلام موجه لمن أراد الفداء رغبة في الدنيا. تريدون، النبي خارج منها، النبي عرضت عليه الدنيا من الأول أباها، فإزاي تدخل النبي فيها؟ افهم. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. يا من نظرتم إلى الفداء ورغبتم فيه رغبة في الدنيا والنبي لا يرغب فيها أصلا. يبقى النبي مبرأ من الحتة دي، مش داخل فيها. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله غفور رحيم. لولا كتاب من الله سبق بحل أخذ الفداء والغنائم في شريعتكم لمسكم يا من تريدون الدنيا مني غضب. يبقى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم من الفداء رغبة في الدنيا عذاب عظيم. يبقى الكتاب السابق كان موافقا لحكم النبي ولا لأ؟ شريعة النبي موافقة بعد ذلك لاختيار النبي الفداء ولا لا؟ فكلوا مما غنمتم. قال لهم في الآخر إيه؟ فكلوا مما غنمتم، يعني اللي اختاروا النبي حلال، يبقى اللي اختاروا النبي صح. افهم. أمال إيه بقى مزية سيدنا عمر في المسألة؟ مزية سيدنا عمر في المسألة إن هو اختار الحكم الأول قبل أخذ الفداء على الشرائع السابقة، لأنه كان لا يريد الدنيا أصلا. سيدنا عمر ليس في ذهن الدنيا، فمزية سيدنا عمر انه كان بيع الدين، انه لما اراد يقتلهم هم اقاربه دل على انه قتل الدنيا في قلبه. دي مزية سيدنا عمر في المسألة، انه انتصر على نفسه وكان لا يرغب في الدنيا. ولكن النبي اختار الرحمة لانه نبي الرحمة، اختار مقتضى الرحمة واختار مقتضى شرع الله قبل ان يعلمه الله بشرعه، فاختار مقتضى الشرع. فشوف توفيق النبي يختار مقتضى الشرع. لولا كتاب من الله سبق بحل الغنائم لهذه الأمة دون سائر الأمم السابقة لمسكم يا من أخذتم الفداء رغبة في الدنيا عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ببركة نبيكم. فكلوا مما غنمتم حلالا. اتحلت ولا ما اتحلتش؟ يبقى اتحلت. يبقى لازم تصفي حسابك بينك وبين النبي تماما، بحيث يبقى بينك وبين النبي كده يعني كل احترام ومحبة ومفيش أي شبهة نقيصة فيه. زي ما بقاش بينك وبين ربك أي شبهة انتقاص، لازم يبقى بينك وبين نبيك مفيش أي شبهة انتقاص لأنه رسول الله. بعد كده ما تحل المشاكل دي كلها بقى تيجي تروح منقول على حاجة تانية. ازاي اصلي؟ اتعلم الصلوات كويس. ايه هي النجاسات عشان أبعد عنها، وإلا ممكن أصلي وأنا متلبس بالنجاس. كيف أتوضأ؟ كيف أغتسل؟ كيف أخرج زكاة مالي؟ كيف أطلب الرزق الحلال؟ كيف أتعامل في التجارة معاملة شرعية صحيحة حتى أتجنب الوقوع في الربا وغير ذلك؟ يبقى بقى عايز باب علوم الفقه. لكن لو دخلت بباب علوم الفقه وتعلمتها وانت في ذهنك الشبه في الله وفي رسوله، لا تستفيد حتى بالفقه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يحقر أحدكم صلاته بجوار صلاته، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. ليه؟ لأن بينهم وبين النبي شبهات. فلما بقى بينهم وبين النبي شبهات، حيل بينهم وبين قبول صلاتهم. مش الخوارج وصفهم النبي بكده؟ وقال له: اعدل فإنك لم تعدل. قال: ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ مش قال له كده التاني المنافق؟ يبقى لازم تحل مشاكلك أيها المسلم من الشبهات المتعلقة بحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. عفى الله عنك لما أذنت له، إزاي تحلها دي؟ عفى الله عنك لما أذنت لهم. العفو يكون عن وقوع فيه إثم، فيقوم ربنا يعفو عنه، مش كده برضو؟ طب وإيه الإثم اللي وقع فيه النبي؟ عفى الله عنك لما أذنت لهم، يعني ربنا بيعفو عنه لأنه اختار الإذن. بشرحها لك بالطريقة الغلط اللي هي في ذهنك عشان بعد كده أروح أعدلها لك. الناس فهموها، حتى الزمخشري، حتى علماء التفسير الكبار فهموها كده، إن الله سبحانه وتعالى تجاوز عنه لأنه عفى عنهم وأذن لهم، وكان الأولى به ألا يأذن حتى يفضحهم، فلكن أذن لهم وكان الأولى أن يفضحهم، فعفى الله عنه سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم من أجل هذا. فأشعرك أن العفو هنا لأن النبي اختار خلاف الأولى، أو فعل المكروه، أو إنه هو يعني داهن المنافقين، وربنا عفى عنه هذه المداهنة أو أو فعل خلاف الأولى. مش هو ده المفهوم؟ طب امسك بقى الآيات السياق بقى. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. كره الله انبعاثهم فثبتهم. يبقى ربنا اللي كره انبعاثهم وثبتهم عن الخروج، لأنهم لو خرجوا كانوا حيثيروا فيكم فتنة. يبقى ربنا كان مش عايزهم يخرجوا ولا لأ؟ يعني ربنا كان يريد منه أنه يأذن لهم ولا ما يأذنش؟ بقيت السياق أهو بيقول أهو، يبقى ربنا أراد من نبيه أنه يأذن لهم. يعني إذن النبي مطابق لاختيار الله مش مخالف لاختيار الله. اقرأ الآيات. مش بيقول إيه؟ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبالة ولأوضعوا خلالكم الفتنة يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون له. يعني ربنا مراد أنه ما يخرجوش ولا لأ؟ مراد أنه يعود ولا ما يعودوش؟ والنبي عمل إيه؟ عمل مراد الله. يبقى فين الإثم اللي النبي وقع فيه؟ فين خلاف الأمر؟ يبقى لازم أفهم بقى يعني إيه عفا. عفا قد تكون بمعنى الدعاء وقد تكون بمعنى الخبر، إن ربنا بيخبر. وقد لأن عفا ليها معنى كتير. عفا من العفو يعني الصفح، وقد تكون عفا بمعنى الإزالة والإخفاء. تقول عفا على الأثر، عفا على الأثر يعني زال الأثر، ما بقاش لي أثر، مش كده برضو؟ يعني عفا الشيء يعني زال الشيء، مش كده برضو؟ فكأن الله يقول لنبيه ويخبره أنه أزال عنه ولم يعلمه حكمة الإذن حتى يأذن لهم فتظهر له الحكمة بعد ذلك. لكن لو كان أعلمه حكمة الإذن من الأول لأذن برضو لهم، لكن النبي أذن لهم قبل أن يعلمه الله بحكمة الإذن. فكأن الله يخبره يقول له عفى الله أي رفع الله عنك ظهور حكمة الإذن لهم، لأن الله لم يرد خروجهم، لأنهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم الفتنة. يبقى ما فيش فيها معنى الإثم خالص، ده كأن ربنا بيأيده كأن ربنا بيقول له ده أنا كنت أريد منك أن تأذن لهم لأني كرهت انبعاثهم، لأنهم لو خرجوا لكانوا زادوكم، ولكن قد رفعت ولم أظهر لك حكمة الإذن حين الإذن وأظهرتها لك الآن بعد الوحي. يعني كان النبي موفق في الإذن، ما كانش مخالف. فهمت المسألة؟ كان موفق في الاختيار ده، أيوة. ويبقى عفا هنا، عفا الله عنك خبرية وليست إنشائية، اسلوب خبري. يعني ربنا بيخبره، مش بينشئ ايه، لان الاسلوب الانشائي يبقى ايه، الاسلوب الانشائي قد يكون للطلب او للاستفهام او للدعاء او للامر، اي بسبب. عفى الله عنك لما اذنت لهم، اي لاجل ان تاذن لهم، واخد بالك؟ تبقى التعليليه، اللام للتعليل، اللام للتعليل. فواضحه، شفت بقى الايات كده لما تقعد تحلها تلاقيها محلوله، والنبي صلى الله عليه وسلم اكمل الخلق، والنبي كان موفق في كل اختياراته، وكان نبي حيثما توجه كان منصور صلى الله عليه وسلم. ده من ضمن صفاته في التوراة، أنت المنصور حيثما توجهت، دي مكتوبة كده في التوراة، هو عبد المنصور حيثما توجه. الله، يبقى النبي كان منصور في كل حاجة. أمال إيه بقى عبس وتولى دي؟ نقولها لك ونخلصها. مين اللي وصف بالعبوس في القرآن كله؟ الكافر، واخد بالك؟ في سورة المدثر، في سورة المدثر مش كده، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر، ما تقالتش عبس إلا مرتين في القرآن، في سورة المدثر وفي سورة عبس، مش كده برضو؟ ثم عبس ثم أدبر واستكبر، مش كده برضو؟ يبقى العبوس صفة الكفار مش صفة النبي، لان في المدثر صفه لايه؟ ما هو تمسك كلمه عبسه دي جت لي فين في القران كله عشان نجربها، ما لقيناهاش الا في المدثر وفي سوره عبس. طيب، والنبي كان بيكلم مين؟ كان بيكلم احد صناديد الكفار، في دخله مين؟ في دخله ابن ام مكتوم. فلما دخل ابن ام مكتوم على النبي، والنبي مشغول مع الكافر، الكافر عبس، بعد ما كان مقبل على النبي تكبر، ازاي انا ابقى زعيم كبير ويجي بعد كده يدخل يقعد معانا في القعده واحد اعمى من فقراء الناس؟ فعبس هو وانقبض. يبقى عبس الكافر وتولى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان جاءه الاعمى، اي حين مجيء الاعمى للنبي. وما يدريك ايها الكافر لعل هذا الاعمى يتزكى. يبقى كل الكلام هنا مش موجه للنبي خالص. أمال فين العتاب؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مرحبا بالذي عتبني فيه ربي، العتاب ما جاش لسه، مش عشان عبس، عشان اللي جاي. تفهم الآيات؟ عبس الكافر وتولى عن النبي ودعوته أن جاءه الأعمى، أي حين مجيء الأعمى للنبي صلى الله عليه وسلم. وما يدريك أيها الكافر لعله يزكى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر. أما من استغنى، التفت الله إلى النبي بقى بيكلم النبي، أما من استغنى عن دعوتك يا رسول الله، أما من استغنى فأنت له تصدى، ليه تتعب نفسك معاه؟ وما عليك ألا يزكى، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن أنت إلا نذير. ما تبذلش مجهود زائد ولا ترهق نفسك، كأن الله سبحانه وتعالى يعني بيرفع عنه الكلف. أما من استغنى عنك أيها النبي ودعوتك فأنت فوق هذا، فلا تلتفت إليه، لما تتصدى إليه ولما تبذل جهدك معه؟ أما من استغنى فأنت لو تصدى، وما عليك ألا يزك. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تله، إن شغلت عنه لحظة فما كانش الأولى أنك أنت تنشغل، فهمت؟ آدي اللوم هنا، تله فأنت عنه تله، وتلا هنا وهنا اللوم كان لصالح النبي مش للنبي، كأنه بيقول له ليه ترهق نفسك مع اللي بايع دعوتك، والأولى انك انت تنشغل مع اللي شاري دعوتك، وسيب الأمر لله، لا تسأل عن أصحاب الجحيم. يبقى الأمر هنا ما فيش شميمة عتاب خالص للنبي، واضحة الآيات. أما تيجي تحل مشكلة الآية تلاقي النبي في كل كمال في كل القرآن من أوله لآخر. وعلشان كده لازم تقرا كتاب من الكتب العظيمه اسمه دلاله القران المبين على ان النبي افضل العالمين، يجيب لك القرآن من أوله لآخره كده، ويحل لك الشبهات المتعلقة بأن في شميمة انتقاص مطبوع في مكتبة الصناديقية في الأزهر، دلالة القرآن المبين على أن النبي أفضل العالمين للسيد عبد الله الصديق الغماري الحسن، مكتوب في مكتبة القاهرة في الصناديقية، مطبوع بقاله 50 سنة. فأمال إيه بقى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك دي؟ نحلها دي رخ. احنا قلنا ضلاً قبل كده حليناها صح، حلينا مشكلة ضلاً دي قبل كده. يا إما ضعف الصلاة أو ضلاً بمعنى محباً، وجدك ضلاً أي محباً فهداك. يبقى نيجي بقى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الكاف هنا اللي هي كلام النبي، خطاب للنبي مش كده برضو، وذنب دي مصدر مش كده برضو، أذنب ذنبا يعني مصدر. المصدر قد يضاف لفاعله وقد يضاف إلى مفعوله، يعني قد يضاف المصدر لفاعل المصدر نفسه، واخد بالك، وقد يضاف لمفعوله. أما أقول لك ظلمك لأخيك حرام، ظلمك لأخيك حرام، ظلم دي مش مصدر، والكاف هنا الخطاب أضفت المصدر لفاعل الظلم، ظلمك لأخيك حكمه إيه؟ حرام مش كده برضو. يبقى يجوز أن أنا أضيف المصدر لفاعله، ويجوز أن أنا أضيف المصدر لمفعوله، زي ما تقول إيه، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، يعني ولمن انتصر بعد وقوع الظلم عليه، يبقى هنا أضفنا المصدر لمفعوله مش كده برضو. يعني قد يضاف المصدر لمفعوله يعني اللي وقع عليه، وقد يضاف المصدر لفاعله أي اللي قام بالمصدر نفسه. واضحة في لغة العرب؟ ليه بقى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك؟ أفهم إن هنا إضافة المصدر لفاعله. ليه؟ ده النبي ممنوع إن يفعل ذنب أصلا، ده مستحيل إن يبقى هنا النبي يفعل ذنب لأنه معصوم. يبقى أنا لو فهمتها أنها من باب إضافة المصدر لمفعوله هيتعدل الآية وأفهمها صح، أي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنب الكفار الذين فعلوه قبلك، للمفعول به، يعني الذنب وقع عليه من الذين كفروا به فآذوه وكذبوه في دعوته، فكان الذنب منه. عشان كده كان النبي يقول إيه، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فلما نزل سورة الفتح ربنا بين له أنه قبل دعوته في قومه، فغفر ذنب قومه قبله، ففتح قلوبهم للإسلام، فدخلوا في دين الله أفواج ببركة دعوة النبي. سهلة هي اتحلت. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك أي الذنب الذي فعلوه قبلك قبل الهجرة، ده معنى تقدم، وما تأخر أي ما فعلوه من معاداتك بعد الهجرة في بدر وأحد والأحزاب وغيره، للقوم للقول الكفار بدخولهم في الإسلام، إنه فتح قلوبهم للإسلام. أبو سفيان بعد ما حارب النبي شو بقى من الصحابة ببركة دعوة النبي مش كده برضو. ايوه صح كده. وانت ساعات كمان اما تيجي تظلم واحد في العمل، وبعدين تيجي مثلا يجي لك مغص يقوم يقول لك ايه، بذنبي، يعني بالذنب اللي عملته فيا مش كده برضو، يعني بيضيف المصدر لمفعول. وكتير قوي الستات تقولها لرجالتها، كتير قوي الزوجه لما تبقى انت تغلس عليها ولا حاجه وبعدين تيجي يحصل لك صداع ولا بتاع تقول شوف بذنبي اللي عملته فيا بذنبي، مش بتحصل؟ مش بيقولوها برضو؟ يعني بيضاف المصدر لفاعله في لغة العرب ويضاف لمفعوله في لغة العرب. فأنت لو مسكت الآية كده وضفت المصدر لمفعوله تلاقيها اتحلت، لأن الذنب بمعنى الكبيرة، فيستحيل أن يكون النبي فاعل لكبيرة، فإزاي تعتبر أن هنا مضاف المصدر لفاعله؟ النبي لا يفعل كبير، لكن اللي فعل فعل في النبي، صح كده ولا لا؟ والله أعلم. يبقى بدايتك لازم تكون بداية قوية، محبة في النبي، محبة في الله، إزالة كل شبهة متعلقة بهما، ثم بعد ذلك تتعلم كيف تصلح عبادتك، وبعدين بعد كده تواظب على هذا مراقبا ربك، واخد بالك، مشفقا على المسلمين، متواضعا، كمال التواضع، غير معتمد على عملك، غير ملتفت إلى ما في يد الخلق، تبص تلاقي وتمشي على كده سنين، تبص تلاقي ربك خد بايدك بقيت ولي. ادي معنى كلام الشيخ ابن عطاء الله، عايز تمشي في الطريق ده امشي في الطريق ده، صلح نفسك. يبقى البدايات مجلات النهايات، بداية قوية تقول اه ده ان شاء الله راح يبقى. كانوا بعض مشايخنا لما يشوف كده واحد من المجتهدين الكويسين وطالب علم لسه صغير، يقوم ايه بعد ما يمشي يقول لك ايه الواد ده بذرة ولي، يعني هيبقى ولي يعني بعدين، يعني هو لسه بذرة هيبقى شجرة بعدين بقى. وتيجي فعلا تمر السنين بعد 20-30 سنة تلاقي فعلا بقى حاجة تانية، مع انه كان لسه عيل صغير استشفى فيه دي. ليه؟ لانه عرف من بدايته انه ده بداية حلوة، فطالما بداية حلوة يبقى هيبقى كده. ادي معنى كلام الشيخ، والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على سعد مخلوقاتك محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ومداد كلماتك كلما ذكرك الله.